يسأل سائل فيقول: ذكرتم هذا تعليق على درس العقيدة فيما مضى أن أهل الجنة ميسرون لأعمال أهل الجنة، وكذلك أهل النار ميسرون لأعمال أهل النار، وكل يختم له. هذه الزيادة من السائل، ما قبل ذلك لفظ الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا لفظ الحديث. ولكن السائل لما سمع التعليق على هذا الحديث بحديث آخر إنما الأعمال بالخواتيم لم يفهم المراد وسأل هذا السؤال، وقد وفق حيث سأل، لعله يفهم الآن إن شاء الله. بمعنى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبق علم الله تعالى بشقاوة الشقي وسعادة السعيد، قال بعض الصحابة: أفلا نتكل يا رسول الله على كتابنا؟ طالما سبق كل شيء في علم الله، إذا ليس هناك شيء يتغير، لماذا لا نعتمد على كتابنا؟ هذا السؤال. والجواب قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لأعمال أهل الشقاوة. إنما الأعمال بالخواتيم. العبد لا يدري عما سبق في علم الله من شقاوة أو سعادة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للشقاوة أسباب وللسعادة أسباب. لا يظنن ظان أن السعادة تأتي وتتحقق بدون أسباب، وأن الشقاوة تلحق العبد بدون أسباب، لا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، للنعم أسباب وللنقم أسباب وللفتن أسباب ولزوال الفتن أسباب وللنصر أسباب وللهزيمة أسباب وللشقاوة أسباب وللسعادة أسباب، وهكذا. أراد الله سبحانه وتعالى حكمة منه أن يربط المسببات بالأسباب. من أسباب الشقاوة اعتماد الإنسان على الكتاب السابق وهو لا يدري ما الذي سبق في علم الله. إذا قال العبد: طالما سبق في علم الله ما سبق، لا فائدة في العمل، لماذا نكد نتكل على الكتاب السابق؟ قال أهل العلم: هذه علامة ومن أسباب الشقاوة. من اتكل هذا الاتكال وترك العمل جعل الله ذلك الاتكال سببا لشقاوته. ومن أسباب السعادة أن يسير الإنسان إلى الله بين الخوف والرجاء، يعمل ويخاف ويحذر ويرجو، لا يقنط ولا يأمن، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله، ولكنه يسير بين الجناحين، يجعل الخوف والرجاء كجناح الطير، إذا اعتدل الجناحان اعتدل السيد. إن حصل خلل في أحد الجناحين حصل خلل في السيد، وإن تعطل أحد الجناحين تعطل الطيران والسيد، وهكذا العبد يسير بينهما وهو لا يبحث عما سبق في علم الله، لأنه لا يدري، لأن ذلك سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى. فالله له أسرار في قضائه وقدره، ولا ينبغي للعبد أن يبحث عن ذلك، البحث عن سر القدر مزلة القدم. قال غير واحد من أهل العلم منهم علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نكشفه إلا نحاول كشف ذلك. الكشف غير ممكن، ولكن لا تحاول أن تدرك سر القدر. لماذا فوت الله بين العباد هكذا؟ جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا شقيا والآخر سعيدا، وهكذا. كما ترون الناس متفاوتون في الأرزاق وفي العلم والمعرفة وفي الآجال وفي الصحة والمرض وهكذا. هذه أسرار لا يدركها غير رب العالمين، ولا ينبغي البحث عن ذلك. ثم يسأل السائل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فتجد أحوال العباد على ثلاثة أقسام: قسمة ثلاثية إذا تأملت فيها. إنسان ينشأ على الكفر والشقاوة فيختم له بذلك فينتهي، وآخر ينشأ أو تكون القسمة رباعية، والآخر ينشأ على السعادة والصلاح ويختم الله له بذلك من أول حياته حتى يلقى ربه. إذا ختم له بذلك يرجى له خيرا، من مات على خير عمله فارجو له خيرا. حالة ثالثة: قد يعيش الإنسان في أول حياته يعمل بأعمال أهل الشقاوة، أعمال أهل النار، قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا عربيدا، ولكن الله يتوب عليه في آخر حياته فيسلم فيتوب، فيختم الله له بحسن الخاتمة، فيموت على ذلك ختم له بأعمال أهل السعادة فيرجى له خير. والعكس حاصل: إنسان قد يعيش في أول حياته فيما يبدو للناس والعلم عند الله في الباطن صالحا متمسكا ورعا تقيا، ولكن سبق في علم الله، سبق عليه الكتاب، فينقلب في آخر حياته وينتكس فيرجع إلى عمل أهل الشقاوة فيختم له بذلك عياذا بالله. هذه الأقسام كلها واقعة، وكل هذا يفسره قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم عليه من ربي أفضل الصلاة والسلام.